إن الحمد لله نحمده واستعينه واستهديه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى أيها الأحبة في الله، عندما دعا زكريا ربه فقال: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فقال الله عز وجل لزكريا عليه السلام: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال: ربي أنى يكون لي غلام؟ قال: ربي أنى يكون لي غلام. ثم ذكر سببين، هذان السببان يجعلان من المستحيل أن يكون بينهما ولد. قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا أي لا تلد وقد بلغت من الكبر عتيا. رجل كبير في السن وامرأته عاقرة، فكيف يكون بينهما ولد؟ لكن انظر ماذا قال الله له. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. هذا الأمر المستحيل هين على الله سبحانه وتعالى. قال: كذلك في قصة مريم عليها السلام لما جاءها الملك وقال لها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ مستحيل أن امرأة تحمل بدون رجل. فقال الله عز وجل لها: قال كذلك قال ربك هو علي هين. المستحيل هين على الله سبحانه وتعالى، فما بالك بما دون ذلك. أنت مهما كبر طلبك أو صبر، هو هين على الله سبحانه وتعالى أن يحققه لك. ولا بد أن يكون نصب عينيك دائما هذه الجملة: هو علي هين. هين على الله سبحانه وتعالى أن يحقق لك ما تريد. الله ربانا في القرآن فهو المربي سبحانه وبحمده، ورب أنبياءه ورسله والصالحين من عباده، على أن من أراد شيئا يطلبه من الله. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب فقط؟ لا، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال سبحانه أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا وعد من الله سبحانه: ادعوني أستجب لكم. تجد أن جميع الأنبياء كانت فيهم هذه الصفة، أنهم إذا أرادوا شيئا لا يطلبوه من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. سيدنا نوح لما آذاه قومه دعا، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فانقلب الكون رأسا على عقب، وغرق جميع من في الأرض بما فيهم الحيوانات والزرع وكل مخلوق إلا الذين كانوا معهم في السبيل. فالكون تغير وغرق من أجل دعوة عبد من عباد الله. سيدنا سليمان كانت عنده أمنية وطلب، أنه كان يريد ملكا لا يأتي لأحد من بعده، يتميز ويتفرد بخصائص في الملك. فطلب من الله، قال إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. لما تمنى شيء طلبه من الله سبحانه فأعطاه الله ما يريد. كذلك لما مرض قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا يونس لما التقمه الحوت نجا بسبب دعائه، والحوت هذا المخلوق الضخم ليس له أسنان، لكنه يهضم الطعام بالحرارة التي في داخله، الحرارة التي في داخل الحوت تساوي 1000 درجة مئوية، يعني تذيب الحديد. وسيدنا يونس كان في بطن الحوت مطمئنا بسبب انه دعا الله سبحانه وتعالى، قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. تجد أن جميع الأنبياء كانوا إذا أرادوا شيئا طلبوه من الله مباشرة. قد يقول قائل هؤلاء الأنبياء معصومون أولياء الله وأحباب الله. سأذكر لك قصة من أعجب ما قرأت، وهي تبين لك أن الله عز وجل قد يغير مجرى الكون من أجل دعوة عبد من عباده، ليس نبيا فقط، قد يكون عبدا بسيطا لا يملك من الدنيا أي شيء. هذه القصة يحكيها طبيب في بلاد أوروبا اسمه إيشان. هذا الطبيب كان متخصصا جدا أو متميزا جدا في تخصصه، ليس هناك أحد مثله في هذا التخصص. فهناك دولة أنشأت له مؤتمرا كي تكرمه فيه حتى إلى هذا المؤتمر وإلى هذه البلد، لابد أن يركب الطائرة، وبالفعل ركب الطائرة. الطائرة وهي في الجو تعطلت، فاضطروا إلى الهبوط في أقرب مطار، فقال الدكتور إشان لو أنه انتظر 16 ساعة سيفوته المؤتمر. ففكر أنه يستأجر سيارة ويذهب بها إلى مكان المؤتمر، وبالفعل استأجر السيارة وهو في الطريق إذا به يرى أن الجو قد انقلب فجأة، الأمطار تنزل بغزارة والرياح شديدة والغيوم قد ملأ الجو، فلم يستطع المسير فتوقف وقال انتظروا حتى ينصلح الجو. وهو في داخل سيارته شعر فقال انزل الى اقرب بيت واحكي لهم قصتي فيكرموني فاكل عندهم. وبالفعل نزل الى اقرب بيت وطرق الباب ففتحت له امراه عجوز فحكى لها قصته فادخلته واكرمته غايه الكرم. وبعد أن أكل وشرب وهو يحكي مع المرأة العجوز يقول لها احكي لي عن حياتك، هل تعيشين هنا وحدك؟ فقالت له أعيش أنا وابن ابنتي، وابنتي هي وزوجها مات منذ سنتين وأنا هذا الولد. ثم قالت له هذا الولد قد مرض مرضا وذهبت به الى اطباء كثيرون فعجزوا عن علاجه وقالوا لن يستطيع احد ان يعالجه الا الدكتور إشان. ثم قالت له وانا ادعو الله ان يرزقني بمال لأنني فقيرة حتى أذهب إلى هذا الدكتور وأعالج هذا الولد. فبكى الدكتور إشان وقال لقد أتى الله بالدكتور إشان إليك رغما عنه. ثم قال ما كنت أعلم أن الله يستجيب لعباده بهذه الطريقة، أن الطائرة تتعطل وفيها والجو ينقلب فجأة والأمطار تنزل والرياح تشتد، كل هذا من أجل دعوة هذه المرأة، فلا تستهين بدعوتك. الله عز وجل كريم. لبست ثوبا وجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو Thank you. ديون راكبتني وهموم أضلتني. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصحه بالدعاء. قال له: ألا أدلك على دعاء إذا قلته خرج الله همك وكشف عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجهل. هكذا كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أنهم يدعون الله عز وجل في جميع أمورهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب منا دعانا، وأن يجعلنا من الذين يستجيب الله عز وجل منهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينهم وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأوائل والأواخر محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفا خائبتين. لا بد أن يستجيب الله عز وجل منه، لكن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن طريقة الاستجابة بإحدى ثلاث. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، ليس فيها إثم أي أنه لا يقول يا رب وفقني أن أفعل هذا الذنب أو أن أرتكب هذه المعصية، ألا فيه إثم؟ أو قطيعة رحم، أي لا يقول يا رب فرق بين فلان وفلان أو فلان وفلانة. ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله منه. إما أن يلبي لك دعوتك، هو قال يا رب عايز ألف جنيه، الله عز وجل يلبي له دعوته ويرزقه بما طلب، أو يصرف عنه من السوء مثلها، إنه قال يا رب عايز ألف، لم يعطيه الله عز وجل الألف، لكن صرف عنه مصيبة كانت ستكلفه ألفا أخرى، صرف عنه من السوء مثلها. من الممكن أنه كان سيفرط، أو ابنه سيفرط، أو زوجته، فالله عز وجل صرف عنه هذا البلاء من أجل دعوته، أو يدخرها له في الآخرة، أنه يأتي يوم القيامة فيرى معه حسنات كثيرة بسبب أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لم يلبي له دعوته في الدنيا لكنه ادخرها له في الآخرة. فالعبد المسلم عليه أن يدعو الله عز وجل في جميع أموره. كان الصحابة يقولون كنا ندعو الله عز وجل حتى في شراك أعيننا، لو أن حذاءه أعزكم الله قطع يدعو الله عز وجل أن يعينه على أن يصبح. ففي جميع أموره كان يدعو الله عز وجل. فأنت سواء في أمور دينك أو دنياك ادعو الله، وأنت خارج من بيتك إلى العمل ادعو الله أن يوفقك في عملك، وأن يبارك لك في وقتك، وأن يبارك لك في مالك. وإذا رأيت نفسك مقصرا مع الله في الصلوات في الطاعات ادعو الله أن يوفقك. فسواء في أمور دينك أو دنياك إلزم الدعاء، فالدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مجابين الدعوة وأن يتقبل منا دعاءنا، ونسأل